اي لعل هذا هو، لعل هذا هو المقصود. وبعدين ما ندري عن ثبوته، اقول يعني هل هو ثابت او غير ثابت، لان الاخبار يعني في مثل هذا يعني الله اعلم بثبوتها، لكن ان صح انه قال ذلك فلعل هذا هو الذي راى في منه.